كما أخبرنا من ذهب إلى هناك. الغراب بخير ليست بخير، الخمر أيضا، البيوت للزنا معدة. ثم ماذا إخواني في الله؟ قصف المدافع والخوف المزعج المفجع والحالة السيئة. وما ظلمهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا إيران، فإنها كانت ولا تزال في فساد وفي أمر منكر، لو لم يكن إلا نبذ الكتاب والسنة واضطهاد أهل السنة. فنحن في بلدنا هذا الواجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نحافظ على بلدنا من الفساد، من تبرج وسفور ومن الخمور ومن البنوك الربوية إلى غير ذلك من أنواع الظلم والفساد. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا، والحمد لله رب العالمين.